بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي البخاري قال: قلت يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. هذا الحديث أو هذان الحديثان وغيرهما مما جاء في هذا الباب تدل على أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام فريضة، واجب من واجبات الإيمان، وهو من موجبات الإيمان به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه المحبة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وإن كان أصلها مستقرا لدى كل المسلمين، إلا أنهم يتفاوتون فيها قوة وضعفا. وإن من المتقرر أن الاطلاع على سيرته عليه الصلاة والسلام وأخباره وشمائله ومناقبه وخصائصه وصفاته صلى الله عليه وسلم مما يزيد المرأة حبا له، ويتولد عن زيادة الحب له عليه الصلاة والسلام الجد والاجتهاد في متابعته والسير على منهاجه، لأن الاتباع له عليه الصلاة والسلام هو علامة المحبة الصادقة وبرهانها ودليلها، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولهذا مما يجدر بالمرء وهو يقرأ في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وصفاته ومناقبه وخصائصه أن يجعل هذه القراءة سببا لزيادة محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتقويتها في القلب، وهو عليه الصلاة والسلام أولى بكل مؤمن من نفسه، كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ويدخل تحت قوله أولى بالمؤمنين من أنفسهم معاني عديدة، منها أنه أنصح لنفسك منك، وأحرص على نفسك منك، وأولى بالمحبة من نفسك، وأن الواجب عليك أن تقدم محبته عليه الصلاة والسلام على محبتك لنفسك، لأنه أولى بها منك، وأنصح لنفسك منك، وأحرص على نفسك منك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن التوفيق لعبد الله المؤمن أن ييسر له الاطلاع على شيء من شمائل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقه للوقوف عليها، ليزداد بذلك إيمانا وحبا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا أجمعين في مجلسنا هذا، وزادنا فيه إيمانا ومحبة لنبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس والقدمين، لم أر قبله ولا بعده مثله، وكان بسط الكفين ضخم اليدين. وسئل عن شعره فقال: كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالصبط بين أذنيه وعاتقه. عرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى بدأ أولا بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية التي تتعلق بصفة جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، من حيث القامة ولون البشرة وصفة الشعر وصفة الوجه من حيث العين، وكذلك الأسنان والفم والجبين ونحو ذلك. والصحابة رضي الله عنهم نعتوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم نعتا دقيقا، وبينوا أوصافه صلوات الله وسلامه عليه، فهم نقلوا أوصافه بدقة لأمته كما نقلوا أخباره وأقواله وأفعاله بدقة لأمته، فكانوا أمنا نصحا شهودا عدولا رضي الله عنهم وأرضاهم. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أولا صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية، وذكر فيها أحاديث، منها هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه. وأنس عرف بطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم خدمة له، فهو خادم رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، ومعنى ضخم الرأس أي عظيم الرأس، عظيم الرأس. وفي ذلك كما أشار بعض أهل العلم كمال القوة الدماغية، وتميز النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صلوات الله وسلامه عليه، فكان ضخم الرأس، لم يكن رأسه رأسا صغيرا أو نحيلا أو نحو ذلك، وإنما كان عظيما، كان رأسه صلى الله عليه وسلم عظيما. فضخم الرأس أي عظيم الرأس، عظيم الرأس. والقدمين، وسيأتي في تمامه ضخم اليدين، وهذا فيه أن أطرافه متكاملة في الوصف والعظمة والضخامة، وأنها سواء، يعني بعض الناس يكون ضخما في بعض أطرافه كرأسه مثلا دون بعض فلا يكون متناسبا، بينما إذا كانت الضخامة في الرأس واليدين والقدمين، وإذا أطلق اليدان والقدمان يتناول الساق ويتناول اليد من المرفق، فكان عليه الصلاة والسلام ضخم الرأس وضخم القدمين وضخم اليدين. وإذا كانت هذه بهذه الصفة يعني موصوفة بالضخامة العظمة، فهذا فيه التناسق في أطرافه وأعضاء بدنه عليه الصلاة والسلام، فكان كما جاء في بعض الأحاديث أحسن الناس خلقا، وقد تقدم معنا. قال: لم أرى قبله ولا بعده مثله، أي في جماله وحسنه وحسن خلقه وصفته وقوامه وهيئته صلوات الله وسلامه عليه، قال لم أرى قبله ولا بعده مثله، أي كل من رأي من رأيت في السابق واللاحق لم أرى فيهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لم أرى قبله ولا بعده مثله. قال وكان بسط الكفين، وكان بسط الكفين، والمراد ببسط الكفين أي ضخم الكفين، مثل ما جاء في الرأس والقدمين. قال بسط الكفين يعني كفه بسطة، ليست نحيلة وإنما هي ضخمة، مثل ما قال في اليدين والرأس، ومعنى ضخمة أي أن عظامها ليست نحيلة وأيضا ممتلئة لحما، ليست نحيلة ضعيفة. قال كان بسط الكفين أي ضخمة الكفين، وهذا يوضح هذا المعنى ما ذكر قبله وبعده، الكل في صفاته الخلقية، كل ما ذكر فما قبله في صفاته الخلقية وما بعده أيضا في صفاته الخلقية. فقوله بسط الكفين أي ضخم الكفين. وجاء أيضا التصريح بذلك في رواية أخرى، جاء التصريح بذلك في رواية أخرى، وقيل بسط الكفين أي بالعطاء، قيل بسط الكفين أي بالعطاء، أي أن يده سخية. وإن كان هذا المعنى متقررا ثابتا تشهد له الشواهد الكثيرة والدلائل الكثيرة في سنته وسيرته العطرة، كان أسخى الناس وأجود الناس كما سيأتي، لكن هذا المعنى ليس هو المراد هنا، ليس هو المراد هنا، وإنما المراد هنا في كل ما ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الخلق، من حيث الخلق. فذكر ضخامة الرأس وضخامة القدمين، وذكر أنه بسط الكفين أي ضخم الكفين. نعم. قال وسئل عن شعره، سئل عن شعره أي سئل أن يصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان شعره؟ قال كان شعرا، كان شعرا، ومعنى شعرا أي ذا شعر، شعرا أي ذا شعر، له شعر صلوات الله وسلامه عليه. وصفة شعره قال شعرا رجلا، شعرا رجلا، ومعنى رجلا أي أن شعره عليه الصلاة والسلام وسط بين الجعد وبين الشعر النازل الطائح، نعم الشعر النازل الطائح، فكان وسطا بين ذلك شعره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال كان رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط، يعني وسط، فرجلا أي أن شعره عليه الصلاة والسلام وسط بين الجعودة، الجعودة هي انكماش الشعر وتثنيه، والبسط الذي هو نازل ليس فيه أي تجعد، فكان وسطا بين ذلك. ولهذا قيل في وصف رجلا أي كأنه مشط فتكسر قليلا، كأنه مشط فتكسر قليلا، كأنه مشط فتكسر قليلا، يعني ليس جعدا ولا أيضا الشعر المسترسل الطائح، وإنما هو وسط بين ذلك، وهذا أجمل ما يكون، وهذا أجمل ما يكون. قال كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط، هذا يوضح معنى رجلا، يوضح معنى رجلا، قال ليس بالجعد ولا بالسبط يعني وسط بين ذلك، وسط بين الجعودة والسبوطة، وهذه معروفة وهذه معروفة، فهو وسط بينهما، كأنما مشط فتكسر قليلا، ليس متجعدا متلويا منكمشا ولا أيضا طائحا، وإنما هو وسط بين ذلك. قال ليس بالجعد ولا بالسبط، الجعد المنقبض، الجعد المنقبض المنكمش المتلوي، والسبط المنبسط المسترسل. فكان عليه الصلاة والسلام شعره وسط بين هذين الشعرين، بين الجعد والسبط، كان وسطا بين هذا الشعرين. قال بين أذنيه وعاتقه، يعني نازلا بين أذنيه عليه الصلاة والسلام وعاتقه. ويأتي في الأحاديث أوصاف أخرى لشعره من حيث طوله، تارة يوصف بأنه وفرة، وتارة يوصف بأنه جمة، ويوصف تارة بلمة، وهذا حسب أحوال الشعر. ومن المعروف أن الشعر يطول ويقصر يطول في وقت ويقصر في وقت، إذا أخذ من وبدأ يطول قليلا قليلا، إذا رآه من رآه أولا يراه عند شحمة الأذن، ثم يراه نازلا عن شحمة الأذن، ثم يراه ضاربا العاتق، لأنه يطول شيئا فشيئا. فلهذا الاختلاف في الأوصاف، اختلاف الصحابة في أوصاف الشعر من حيث طول شعره عليه الصلاة والسلام راجع لاختلاف أحوال الشعر، فكل يصف بما رأى في الوقت الذي رأى، في الوقت الذي رأى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس العقبين. وفسرها سماك بن حرب فقال: واسع الفم، طويل شق العين، قليل لحم العقب. ثم أورد هذا الحديث في الصحيحين عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس العقبين. كان عادته يكتفي بالصحابي، عندما يذكر الحديث يكتفي بالصحابي، لكن هنا ذكر اسم الراوي عن الصحابي لأنه سينقل عنه تفسيرا، سينقل عنه تفسيرا لما سمعه من الصحابي، فغاير بين عادته لهذا السبب. قال: عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس العقبين. قال: وفسرها سماك، سماك هو الراوي للحديث عن جابر رضي الله عنه، قال: واسع الفم، قال: واسع الفم، يعني معنى قوله ضليع الفم أي واسع الفم، قول جابر ضليع الفم معنى أي واسع الفم، ليس فمه فما صغيرا بل واسعا. وهذا مما يمدح به في الأوصاف عند العرب، مما يمدح به في الأوصاف الفم الضليع، أي الفم الواسع، الفم الواسع. فكان عليه الصلاة والسلام ضليع الفم، أوتي من الأوصاف أحسنها، أوتي من الأوصاف صلوات الله وسلامه عليه أحسنها وأتمها وأجملها. فكان ضليع الفم، أشكل العينين. قال سماك: معنى أشكل العينين أي طويل شق العينين، أي طويل شق العينين. فشق العين أي المكان الذي فيه العين، الشق الذي فيه العين طويل، هذا معنى أشكل العينين، طويل العينين. لكنه وهم في ذلك وعد هذا وهما. والمتقرر أن الشكل في العين هو حمرة مع البياض الذي في العين، يعني بياض العين مشوب بحمرة، البياض العين، العين فيها بياض وسواد، بياض العين ليس بياضا صرفا خالصا، وإنما هو بياض شيب بحمرة، وهذا أجمل ما يكون. ولهذا سيأتي معنا في حديث يأتي قريبا، هو الحديث الآتي بعده أو الذي بعده، قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، أزهر اللون. والأزهر في الصفات هو البياض الذي شيب بحمرة، وهذا سيأتي الكلام عليه. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشكل العينين، والمراد بالشكل الذي في عينه صلوات الله وسلامه عليه أي بياض شيب بحمرة، أشكى العينين أي بياض عيني شيب بحمرة. وهذا أيضا تحمده العرب في أوصاف العين، تحمده العرب ويذكر في محاسن أوصاف العين إذا كانت كذلك. قال القاضي عياض: تفسير سماك الشكلة في العين بما ذكر وهم عند جميعهم، وهم عند جميعهم، وصوابه ما تقدم لغيره من الشارحين أنها حمرة تخالط بياض العين. الصواب ما تقدم عند كثير من الشارحين أنها حمرة تخالط بياض العين. فمعنى قول أنس، قول جابر رضي الله عنه كان أشكل العينين أي عينه في بياضها حمرة، حمرة يسيرة، وهذا يعطي العين جمالا وحسنا. قال: من منهوس العقبين، منهوس العقبين، فسره بأنه قليل لحم العقب، والعقب هو مؤخر القدم، فكان مؤخر القدم ليس فيه كثافة لحم، وإنما كان منهوسا أي قليل اللحم، منهوسا أي قليل اللحم. بعض الناس يكون العقب كثير اللحم، كثير اللحم في العقب، وهذا يثقل القدم، هذا يثقل القدم. فكان منهوس القدم أي قليل اللحم في عقب قدمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط ولا بالصبت. هنا في هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه وهو في الصحيحين، ذكر ثلاث أوصاف للنبي عليه الصلاة والسلام. الأول يتعلق بقامته، طوله عليه الصلاة والسلام، والثاني يتعلق بلون البشرة، والثالث يتعلق بالشعر، فذكر ثلاثة أوصاف. أما الأول فيتعلق بطوله عليه الصلاة والسلام، قال: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وقد تقدم معنا في حديث البراء، في أول حديث نقله المصنف، قال: ليس بالطويل الذاهب، ليس بالطويل الذاهب. الطويل الذاهب مثلها تماما البائن، الطويل الذاهب مثلها تماما البائن. الطويل البائن يعني البائن الطول، البائن الطول، فهو بائن أي ظاهر، بائن أي ظاهر، طول ظاهر بين، يعني عندما يمشي مع الناس يتميز بينهم بطول ظاهر. لم يكن كذلك، لم يكن كذلك، لم يكن بالطويل البائن يعني الطويل الظاهر الطول أو شديد الطول، ولا بالقصير، ولا بالقصير، ولم يذكر في القصر قيدا، وهذا أخذ منه وقد جاء مصرحا به في بعض الروايات أنه إلى الطول أقرب، إلى الطول أقرب، ولهذا قيد الطول بوصف، قال: ليس بالطويل البائن. والبراء قال: ليس بالطويل الذاهب أي في الطول، فإذا هو طويل، إلى الطول أقرب، إلى الطول أقرب صلوات الله وسلامه عليه. كان ربعة كما سيأتي من الرجال، لكنه إلى الطول أقرب كما وصفه بذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا من حيث الطول كانت صفته عليه الصلاة والسلام أنه ربعة من الرجال، يعني وسط، لكن إلى الطول أقرب، وسط لكنه إلى الطول أقرب، هذا من حيث الطول. أما من حيث لون البشرة قال: وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، نفس القضية، قال: ليس بالأبيض الأمهق. الأبيض الأمهق يعني شديد البياض، شديد البياض، وهو في بهذه الصفة لا يحمد، بمثل هذه الصفة لا يحمد في الأوصاف، فلم يكن بالأبيض الأمهق لم يكن بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، الآدم الأسمر، الآدم أي أسمر البشرة، لم يكن بالأبيض الأمهق ولا بالآدم أي الأسمر الذي هو أسمر البشرة، وإنما كان وسطا بين ذلك، وإنما كان وسطا بين ذلك. وسيأتي معنا في الحديث الذي بعده كان أزهر اللون، كان أزهر اللون، والأزهر هو الأبيض الذي مشاب بحمرة، قيل في الأزهر هو الأبيض الذي هو مشاب بحمرة، فليس أبيض خالص ولا أسمر، وإنما هو أبيض. ولهذا الراوي هنا قال ليس بالأبيض الأمهق، يعني هو أبيض، هو أبيض لكنه ليس أمهق، يعني ليس أبيض خالص، وإنما بياض شيب بحمرة، وإنما بياض شيب بحمرة. قال ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، وهذا تقدم معنا. والقطط شديد الجعودة، القطط هو شديد الجعودة يعني متجعد بشدة، فلم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، وهذا يفيد أن أن أن أن شعره عليه الصلاة والسلام كان وسطا بين ذلك، كان وسطا بين ذلك، يعني كأنه مشط فتكسر قليلا، فليس شديد الجعودة ولا أيضا السبط الذي هو الشعر المسترسل النازل، وإنما هو وسط بين ذلك. فهذه ثلاثة أوصاف جمعت في هذا الحديث، الأولى تتعلق بالطول، والثانية بلون البشرة، والثالثة تتعلق بالشعر وصفته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، وما مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد هذا الحديث عن أنس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كان أزهر اللون. عرفنا فيما تقدم في لونه أنه ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، والواصف للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك هو أنس رضي الله عنه، وهنا قال في وصفه صلى الله عليه وسلم قال: كان أزهر اللون. إذن ما تقدم يوضحه ما جاء هنا، قال ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، وهنا في هذا الحديث قال أزهر اللون، وأزهر اللون هو الأبيض، الأبيض الذي شيب بياضه بحمرة، فليس أبيض أمهق ولكنه بياض شيب بحمرة، وهذا أحسن ما يكون في لون البشرة. قال: كأن عرقه اللؤلؤ، كأن عرقه إذا تحدر عرقه صلى الله عليه وسلم كأنه اللؤلؤ، أي في الصفاء والبياض والنصوع والجمال. قال: كأنه اللؤلؤ، مثل ما أن اللؤلؤ جميل في صفائه ونقائه، كان كذلك عرق النبي صلى الله عليه وسلم، كان كذلك عرق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كأن عرقه اللؤلؤ. ثم ذكر صفة مشية النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا مشى تكفأ، إذا مشى تكفأ، وهذه يفسرها ما جاء في بعض الأحاديث كأنما ينحط من صبب، كأنما ينحط من صبب، يعني كأنما ينزل من منحدر، كأنما ينزل من منحدر. ومعلوم أن الذي ينزل من منحدر يميل شيئا قليلا إلى الأمام، فكأنما ينحط من صبب، وهذا ليس شيئا يتكلفه عليه الصلاة والسلام في مشيته، لكن مشيته كانت وسطا بين البطيء المتماوت في مشيته والسريع المندفع، السريع المندفع في مشيه، فكان وسطا بين ذلك، مثل ما ذكر الله عز وجل في واقصد في مشيك، القصد في المشي هو الوسط، القصد في المشي هو الوسط. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ، أي كأنما ينحط من صبب، أي كأنما ينزل من منحدر. قال: وما مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا أحاديث فيها ضخامة الكفين وكون ضخامة اليدين وكون بسط الكفين، وأحاديث أيضا في هذا المعنى مر شيء منها فيما ذكر، ويأتي أيضا شيء منها. وهنا يقول أنس رضي الله عنه: ما مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا وصف للجلد، هذا الوصف للجلد، وما تقدم وصف لما داخل ما هو داخل الجلد من اللحم والعظام بأنه غليظ وضخم، ولا يتنافى هذا مع هذا، لأن جلده بشرته لينة كأنما هي حرير. حتى قال أنس رضي الله عنه: ما مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كفه، ألين من كفه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ولا شممت مسكا ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسك أطيب الطيب، وجاء في حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أطيب طيبكم المسك، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: أطيب طيبكم المسك. فالمسك هو أطيب الطيب. فكانت يعني معنى قول أنس كان ما شممت مسكا ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رائحة عرقه عليه الصلاة والسلام إذا عرق أطيب من أطيب الطيب وأحسنه، أطيب من أطيب الطيب وأحسنه. فكانت له رائحة، حتى إنه يعرف أنه مر من هذا المكان أو من هذا الطريق من الرائحة الطيبة التي تخلف في مسيرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويجدونها فيه صلى الله عليه وسلم. قال: ولا شممت مسكا ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الكريم أن يجمعنا به أجمعين في جنات النعيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤيا النور يخرج من ثناياه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث سنده ضعيف، الحديث سنده في ضعيف، في سنده رجل يقال له عبد العزيز بن أبي ثابت وهو متروك، فالحديث سنده ضعيف. وجاء نحو هذا الوصف، قال أفلج الثنيتين، جاء مثل هذا الوصف في حديث هند بن أبي هالة، هند بن أبي هالة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا حديثه ضعيف. قال كان مفلج الأسنان، كان مفلج الأسنان، فجاء هذا الوصف في هذا الحديث، وأيضا في الحديث حديث هند، لكن كلا الحديثين ضعيف. ومفلج الأسنان أو أفلج الثنايا، أي ثنايا ليست متلاصقة متراصة، وإنما بينها فرجة، فراغ يسير بينها، فرجة أو فراغ يسير. وفي الحديث المتفلجات للحسن، المتفلجات للحسن يعني التي يتعمدن وضع فلجة أو فرجة بين الأسنان للتجمل بذلك، وأن هذا من التغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كانت خلقة فهذا جمال، لأنه قال في الحديث المتفلجات للحسن، لكنه هذا تغيير لخلق الله عز وجل فلا يجوز. لكن إذا كان خلقة فهذا الفلج جمال في الأسنان، لكن هذا إنما ورد في هذا الحديث، وورد في حديث هند بن أبي هالة، وكل من الحديثين ضعيف. قال أفلج الثنيتين، أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا النور يخرج من ثناياه، إذا تكلم رؤيا النور يخرج من ثناياه. والثنايا الأسنان الأربعة في مقدمة الفم، اثنان فوق واثنان تحت، هذه يقال لها الثنايا بعد الرباعية. فقال كان أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا النور يخرج من ثناياه. قال رؤيا لم يقل رأيت، قال رؤيا، يعني أن من حضر كل يرى ذلك، هذا المعنى المراد إن صح أيضا الحديث. لا قال لم يقل رأيت، وإنما قال رؤيا النور يخرج من ثناياه. وهذا النور الذي يرى كما في هذا الحديث إذا تكلم قال رؤيا النور يخرج من ثناياه راجع لصفاء الثنايا وتلألؤها، لصفاء الثنايا وتلألؤها وجمالها، فإذا تكلم لصفاء ثناياه وتلألؤها وجمالها يرى كأنما النور يخرج من ثناياه صلوات الله وسلامه عليه. وبعضهم حمل النور على النور المعنوي الذي هو نور الإيمان ونور القرآن ونور الهدى ونحو ذلك. وعلى كل الحديث غير ثابت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أضوأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس. نعم، هنا أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر وهو عند الدارمي، قال: ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أضوأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات عديدة ذكرها أنس، ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأنجد من النجدة يعني مقداما شجاعا لا يهاب صلوات الله وسلامه عليه. ولا أجود، وهذا وصف لسخائه وكرمه وبذله وعطائه، وأنه كان أجود الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا أشجع منه، وهذا وصف لشجاعته صلى الله عليه وسلم. ولا أضوأ منه، أي في وضاءته ونور وجهه وبهاء طلعته وجماله وحسنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو أطيب من الطيب. أخرجاه في الصحيحين. ثم أورد هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنهما قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، أي نام نومة القيلولة. قال عندنا أي نام نومة القيلولة. قال عندنا فعرق، وجاء في بعض الأحاديث أنه نام على نطع، يعني على قطعة من الجلد صلوات الله وسلامه عليه، فعرق. لما قام من نومه بقي أثر العرق على الجلد، على الجلد الذي أو النطع الذي نام عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه لو نام على قماش أو نحو ذلك لا امتصه وشربه، فبقي أثر العرق على النطع الذي نام عليه. فلما قام جاءت أم أنس رضي الله عنها بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، تسلت أي بإصبعها، تسلت العرق أي بإصبعها، تجمع العرق ثم تضعه في هذه القارورة، في هذه القارورة. قالت: فجعلت تسلت العرق فيها، تسلت العرق فيها. السلت معروف، يعني تأتي بالأصبع على الشيء الذي تريد أن تسلته تحرك الشيء الذي تسلته من الوعاء أو من القارورة أو من الجلد المكان الذي تريد أن تصبه فيه، فكانت تسلت العرق فيها أي في القارورة. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أم سليم، وكأنها كانت تسلت هنائم يعني قبل أن يقوم تأخذ من العرق الذي وتجمعه. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا، هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو أطيب من الطيب. وهذا شاهد لقول أنس الذي تقدم معنا، قال رضي الله عنه: ولا شممت مسكا ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت هي أم أنس قالت وهو أطيب من الطيب، وأطيب من الطيب أي له رائحة جميلة هي أطيب من الطيب. فقالت هذا عرقك نجعله في طيبنا، إذن القارورة التي كانت تجمع فيها قارورة الطيب، فضمت إليها طيبا أطيب من الطيب الذي في القارورة وهو عرق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيح أن أنسا أوصى أن يجعل من هذا الطيب الذي فيه عرق الرسول عليه الصلاة والسلام في حنوطه إذا مات، أن يجعل منه في حنوطه إذا مات، أن يجعل من هذا الطيب الذي فيه طيب الذي فيه أطيب الطيب الذي هو عرق رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الدارمي عن جابر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه. ثم أورد هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه، عرف أنه قد سلك من طيب عرقه يعني رائحة عرقه رائحة طيب، بل وصف كما تقدم أنه أطيب الطيب. فكان إذا سلك طريقا ثم جاء شخص وسلك الطريق نفسه دون أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنه سلك هذا الطريق. ومن غير تشبيه، بعض الناس إذا كان له طيب متميز يعتاد أن يضعه ونفاذ قوي ومر ولم تره تقول فلان مر من هنا، لأنك تذكر أن هذه رائحته دائما يتطيب بهذا الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشأن وأبلغ، هذا رائحة عرقه عليه الصلاة والسلام. فإذا مر من مكان حتى وإن لم يره الشخص كان يعرف أنه قد مر من هذا الطريق مما يخلف في الطريق من رائحة طيب عرقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي حديث أم معبد المشهور لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة هو وأبو بكر رضي الله عنه ومولاه ودليلهم، وجاء زوجها فقال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن. قال: وفي حديث أم معبد المشهور لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، والهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم معه في هجرته تلك أبو بكر الصديق ومولاه عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن أريقط، وجاء وصفه في الحديث بأنه كان هاديا خريتا يعني يحسن معرفة الطريق وأخصره وآمنه ورأه الطلب، فكان هاديا خريتا يعني يحسن معرفة الطريق. استأجره النبي صلى الله عليه وسلم ليدله الطريق، وكان مشركا وقيل في بعض المصادر أنه أسلم بعد بعد الفتح، فتح مكة، لكن يقول في الروض الأنف: ما وجدنا من طريق صحيح أنه أسلم، ما وجدنا من طريق صحيح أنه أسلم. قال: وجاء زوجها يعني بعد أن ذهب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: صفيه لي يا أم معبد. فوصفت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة مثل ما تقدم في وصف ابن عمر، قال: ولا أضوى، يعني لطلعته عليه الصلاة والسلام وضاءة جمالا وحسنا وضياء ونورا. فقال: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة. حلو المنطق، أي كلامه ومنطقه حلو. وأيضا في وصف المنطق قالت: فصل، لا نزر ولا هدر، يعني وسط في الكلام، قول فصل. والقول الفصل هو الكلام القليل الذي يجمع المعاني، الكلام القليل الذي يجمع المعاني. وقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فكان كلامه فصلا، يعني يقول الكلام القليل لكنه يحوي المعاني الكثيرة. لا نزر ولا هذر. لا نزر، النزر هو القليل جدا الذي لا يبين المقصود ولا يحقق المراد، ولا أيضا هذر الكلام الطويل. ولهذا أحيانا يصفون الكلام المعتدل الذي يؤدي المقصود بدون إقلال وبدون إطالة، يقول: ليس بالطويل الممل ولا بالقليل المخل، ولا بالقليل المخل. القليل أحيانا يخل بالمقصود فلا يتبين المقصود، والطويل يفضي بالناس إلى الملل. فكان كلامه في وصفها له فصل، لا نزر ولا هذر، يعني كلام قليل فصل واضح بين يحصل به المقصود بدون إطالة وتطويل في الكلام. كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، أي من جمال المنطق، من جمال المنطق وجمال حديثه عليه الصلاة والسلام، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو زرعة عن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني، لو رأيته رأيت الشمس طالعة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الربيع بنت معوذ، أنها سألها محمد بن عمار بن ياسر، قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني، لو رأيته رأيت الشمس طالعة، يعني له ضياء ونور وبهاء وجمال وحسن. قالت: لو رأيته رأيت الشمس طالعة، في ضيائه وجماله وحسنه. لكن هذا الوصف لضياء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بيان لكمال وضاءته وجماله، لا أنه نور ساطع كما فهم غلطا يضيء ما حوله، ليس هذا المعنى. ولهذا جاء في الحديث، قالت عائشة رضي الله عنها: بحثت أو طلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت المسجد فأخذت تلمس بيدي حتى وضعت أو لمست يدي ظهر قدمه وهو ساجد. لو كان هناك نور ساطع يضيء المكان في الظلمة ما احتاجت عائشة رضي الله عنها أن تدخل المسجد وهي تتلمس، إلى أن وضعت يدها على قدمه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، لكن هنا فيه وضاءة، وضاءة للوجه ونور للوجه وجمال وحسن وبهاء، فكان أضواء الناس وجها في جمال وجهه ووضاءته وحسنه، لا أن هناك نورا يسطع بمعنى أنه يضيء المكان الذي حوله، ليس هذا هو المعنى، ليس هذا هو المعنى المراد. ومما يوضح لنا ذلك ما ذكرته من حديث أم المؤمنين عائشة وهي تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فكانت تتلمس بيدها، تقول حتى وقعت يدي على ظهر قدمه وهو ساجد. لو كان الأمر أن هناك نور يسطع كان مجرد ما أن تفتح باب المسجد دون أن تتلمس ترى، دون أن تحتاج أن تبحث، رضي الله عنها وأرضاها. فالحاصل أن مثل هذا الأحاديث هذا هو المعنى المراد بها، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.